بسم الله الرحمن الرحيم نبينا نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وحشرهم معهم ولمن عجهم. كان البحث في أقسام العطف. قلنا أقسام العطف ثلاثة: العطف على اللفظ هذا قسم فهو الأكثر وهو الأصل، والعطف على المحل أو على الموضع، يقال مثلا على الموضع، العطف على الموضع. والقسم الثالث العطف على التوهم، يقال له العطف على المعنى، أيضا له اسم آخر العطف على المعنى. العطف على المحل مثل بمثال: ليس زيد بقائم ولا قاعدا. قاعدا معطوف على محل قائم، لأن قائم محله النصب، لولا الباء لنصبه، الباء الزائدة جبته، فيكون لفظ مجرور محلا منصوب بليس. ثم قال: هذا القسم الثاني العطف على المحل له عند المحققين ثلاثة شروط. الشرط الأول قال: إمكان ظهوره في الفصيح، يعني صحة ظهوره ماذا؟ في الكلام الفصيح. إذا المثال ليس زيد بقائم ولا قاعدين، يمكن أن نقول ليس زيد بقائم ولا بقاعدين. أصلا حتى لما نأتي ليس زيد بقائم ولا قاعد، أصلا الباء ما يحتاج يعني ولا قاعد، موضوع الباء يعني هو يقول نعطفه على اللفظ إظهاره. الشرط الثاني قال أن يكون المحل هو الأصل، المحل هو الأصل، عبر عنه أن يكون الموضع بحق الأصالة هو الأصل. يعني مثل هذا المثال، هذا ضارب الأمثلة: ليس زيد بقائم ولا قاعدين، محله النص، صح؟ النص هو الأصل، النص هو الأصل. للباء جرة، لو للباء لكان ماذا؟ لكان منصوبا. لذا في مثال قال: في مثال هذا ضارب زيدا وأخيه، قل غير صحيح، لأن المحل وهو الجار هذا ليس بالأصل. الأصل ماذا هو؟ النصب، لأن اسم الفاعل المستوفي الشروط يعمل عمل فعله. الشرط الثالث، هذا بداية درسنا اليوم، وجود المحرج. شنو معنى وجود المحل؟ ويفسره يعني يقول الطالب لذلك المحل، المحل لابد يكون له طالب يطلبه، محرز وجود، يعني وجود المحرز هي تفسيره، يعني طالب يطلب مال ذلك المحل. في المثال الذي نحن فيه ليس زيد بقائم ولا قاعدا، قاعدا منصوب معطوف على المحل، والمحل له طالب، طالبه ماذا؟ هو الفعل الناقص، طالبه الفعل الناقص ينصبه، فعل الناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، فإذا هذا يوجد فيه محرز، له فيه طالب يطلب المحل. المثال الذي مثل في بداية البحث هذا جامع ماذا للشروط الثلاثة: إمكان ظهور المحل، المحل هو الأصل، والمحرز موجود، عفوا الطالب للمحل موجود، وجود المحرز. يقول على هذا الشرط يبتني امتناع، يبتنى امتناع ثلاث مسائل او عفوا اربع مسائل تكون ممتنعة بناء على الشرط الثالث وهو وجود المحرز. عند من اشترط، طبعا مسألة مبنائية، عند من اشترط وجود المحرز ثلاث مسائل. المسألة الأولى الممتنعة هذا: إن زيدا وعمرون قائمان. يقولون هذا ممتنع عند من يشترط وجود المحرز، وأي طالب المحل. يقول لو رفعنا عمر، لماذا نرفعه؟ معطف على زيد، معطف على ماذا؟ على محله، محل مو موجود بعد، المحل لا طالب له. كيف لا طالب له؟ لأن المحل طالبه الابتدائية، الابتدائية مرفوع على الابتداء، يعني إن زيدا الآن منصوب، لو عطفنا عليه وقلنا وعمر عطفنا على زيد يعني على محل زيد، ما زيد متى يكون مرفوع؟ إذا كان مبتدا، إذا دخل الناسخ سمي ناسخ إنما ينسخ الابتدائية بعد ما يبقى طالب، حيث أنه لا يبقى طالب فإذا هذه المسألة ممتنعة. طبعا قلنا مبنائية عند من يشترط المحرز، عند من لم يشترط أيضا ممنوعة من جهة أخرى يقول الشيخ إليه إن شاء الله. الآن كلامنا ما في وجود المحرز، هنا ما يوجد محرز، لذا يقول الثالث وجود المحرز أي الطالب، وجود المحرز أي الطالب لذلك المحل. وابتني يعني تفرع، ابتني يعني تفرع على هذا، يعني على هذا الشرط، على هذا أي هذا الشرط ابتني امتناع مسائله، امتناع مسائله. لماذا مسائله؟ لأنه منتهى الجمع فيكون غير منصرف، امتناع مسائله. هذا امتناع مثلا عدم وجود الحرز فيها، إحداها لأن مسألة جمع، مسألة مؤنث، إحداها إن زيدا وعمر قائمان، هكذا مثلا نعرب، إذا عربنا هكذا إن من حكم المشبه بالفعل، زيدا اسم إن وعمر معطوف على محل زيد، معطوف على محل زيد وهو رفع، قائمان خبر إن. لماذا ممتنع هذه المسألة؟ يقول وذلك بيان الامتناع، وذلك لأن الطالب لرفع زيد ما هو؟ هو الابتداء، والابتداء هو التجرد. شو معنى الابتداء؟ التجرد من عن العوامل اللفظية. كيف يعرف المبتدا؟ يعرفونه وكذا، المبتدا اسم مرفوع لتجرده عن العوامل اللفظية غير الزائدة طبعا، هذا معنى الابتداء. الابتداء التجرد، والتجرد قد زال بدخول إن، فإذا ما يوجد هناك طالب للمحل. طبعا قلنا عند من يشترط، عند من لا يشترط هذه المسألة لا، أصلا هذا الشرط لا وجود له عند من لا يشترط. المسألة الثانية الممتنعة إن زيدا قائم وعمر بالرفع الأفراد، بالرفع طبعا ولا يكون إلا رفعا، طبعا بالرفع قلت لا ولا يكون، لا يمكن أن يكون النصب عطفا على لفظي زيد، بالرفع إذا قرأنا هذا بالرفع أيضا بلحاظ ممتنعة هذه المسألة. كيف بلحاظ ممتنعة؟ إذا عطفنا عمر على زيد، عطفنا عمر على زيد كن مرفوع على محله، محل ما يوجد طالب المحل، بهذا الشرط شرط وجود المحرز، هذه ممتنعة. لكن إذا عطفنا جعلنا الواو عاطفة وعاطفة للجملة على جملة، كيف يعني عاطفة جملة على جملة؟ نقول عم هو معطف على زيد، عم هو مبتدأ، مبتدأ وخبره محذوف بقرينة خبر الجملة المتقدمة وهي إن زيدا قائم، فيكون من باب عطف الجمل لا من باب عطف المفردات. إذا جعلناه من باب عطف الجمل ما في إشكال، عطف جملة على جملة، ما عطفنا مفرد على مفرد. لكن إذا جعلنا من باب عطف المفردات مفرد على مفرد رفعه في إشكال عند من يشترط وجود المحرز، لأنه بدخول إن زال عامل الابتداء، الابتداء التجرد، وهنا الآن ليس مجرد من العوامل، فإذا الرفع مو صحيح، الرفع على العطف، على عطفي العطف على اسم إن، إلا إذا جعلناه من باب عطف الجمل. لذا يقول الثانية، المسألة الثانية ممتنعة، إن زيدا قائم وعمر، متى ممتنعة؟ إذا نعم بل الصدص لا، المثال الأول لاحظ، المثال الأول العطف على زيد قبل استكمال الخبر، المثال الأول أخواني العطف على زيد يعني على اسم إن قبل استكمال الخبر، لكن المسألة الثانية عطفنا بعد استكمال الخبر. مسألة ثانية إذن كيف فرق؟ الثانية إن زيدا قائم وعمرو. إذا قدرت عمرا معطوفا على المحل هذه ممتنعة تكون بهذا الشرط طبعا، وممتنعة عند من يشترط وجود المحرز. لا مبتدا إذا قدرت عمرا معطوفا على المحل، لا مبتدا يعني لا إذا ما قدرته ماذا مبتدا وخبره محذوف، مبتدا يعني خبره محذوف، سيكون عندها من باب عطف الجمل، هذا مو ممتنع طبعا. وأجاز هذه يعني هذه المسألة وأجاز هذه بعض البصريين أجاز هذه المسألة لأنه لن يشترط وجود المحرز، فلذا عنده جائزة يعني ولو عطفنا على محل زيد عنده جائزة هذه المسألة، لأنه عنده لأنه هذا الشرط يعني مو ضروري ما يشترط هذا الشرط. زين، لأنهم قال لأنهم لم يشترط المحرز، لماذا منعوا المسألة الأولى إذن؟ إذا هم لم يشترطوا وجود المحرز، لماذا منعوا المسألة الأولى عندهم ممتنعة؟ قال منعوها من من من جهة أخرى ليس من هذه الجهة، يقول وإنما منعوا الأولى لمانع آخر. هو ما هو المانع؟ يقول توارد العوامل، توارد عاملين على ماذا؟ على الخبر يلزم منه مو على المبتدأ، على الخبر. يعني لو عطفنا لو جعلنا عمرون معطوف على محل زيد وقلنا هكذا إن زيدا قائم وعمرون، هذا يكون عم معطوف على ماذا؟ على محل زيد، محل زيد يعني على الابتدائية، على الابتدائية. لأن هذا قائم يكون خبر لمن؟ خبر إذا جعلناه لإن يكون معمول لإن، هذا عامل. وإذا عطفنا عمر على محل زيد يعني يكون عام، يكون خبر الابتدائية. يعني إن والابتدائية ماذا عمل فيه؟ قائم توارد، يعني وارد عاملان على معمول واحد. صار مفهوم كيف؟ يعني من جهة إلى هنا، لجهة قائم خبر إن، عامله لفظي هو الناسخ، ناسخ إن، هذا من جهة. العامل نقول عمرو معطوف على محل زيد، محل زيد يعني ماذا؟ يعني الابتدائية، يعني معناها الابتدائية موجودة، الابتدائية صح؟ فإذا ما نكون توارد، توارد عاملين على معمول واحد، وهذا غير صحيح. يقول وإنما منع الأولى لمانع آخر وهو توارد عاملين، العاملين ما هما؟ إن والابتداء. في بعض الشراح يقول إن وزيد، يعني يقول الخبر الذي يعمل في الخبر ماذا؟ هو المبتدا، على أن مول الابتداء المبتدا مو هذا وهذا. قلنا على أي حال من باب توارد العوامل على معمول واحد، لو قلنا إن والابتداء أو قلنا إن والمبتدا مو الابتداء. نعم إيه؟ كلام ولا فضي؟ ليش إن عامل؟ لا إن واحد، واحد لفظ والثاني مبتدا. بلي يقول لا، سواء كان عامل لفظ وعامل معنوي أو عامل كلاهما لفظي، المهم عاملان وهو توارد عاملين إن والابتداء على معمول، على معمول واحد. ما هو المعمول الواحد؟ وهو الخبر. طبعا الكوفيون أجازوا المسألتين، وأجازهما الكوفيون. لماذا الكوفيون لماذا أجازوا؟ لأنهم لم يشترطوا المحرز أولا، هذا من جهة لم يشترطوا المحرز، ويقولون لأن إن ما تعمل في الخبارة. لاحظوا أولا يعطفون عم على محل زيد، يقولون ما يشتغطوا الموجود المحرز، ما يشتغطوا هذا. نقول إذا ما تشتغل موجود المحرز هذا جيد، لكن توارد عوامل على معمول واحد، معمول عاملين على معمول واحد، يقول عامل واحد والعامل هو ماذا؟ هو الابتدائية. كيف نقول إن؟ يقول إن ما تعمل في الخبر، تعمل فقط في الاسم، يبقى ماذا؟ عامل واحد وهو الابتدائي. إذا يقول وأجازهما، يعني أجاز المسألتين، المسألة الأولى والمسألة الثانية، أجازهما الكوفيون. لماذا أجازوا ذلك؟ لأنهم لا يشتركون المحرز، ولأن إن أتكم وأن إن بعد هذه إن مو أن، ولأن إن لم تعمل عندهم في الخبر شيئا، تعمل فقط في الاسم، فالخبر يبقى معمولا للابتداء، بل هو مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخولها، قبل دخولها ما هو؟ هو الابتداء. ولكن شرطوا شيء، شرطوا إخفاء الرفع في المعطوف عليه. يقول لماذا؟ يقول حتى ينتفي التنافر والتنافي بين الرفع والنصب. يعني الآن لأخوانا عمرو مرفوع، زيد منصوب، يكون هذا تنافر فيه وتنافي، فيشترطون أن يكون الاسم ماذا؟ اسم إن يكون إعرابه مخفي. متى يكون إعرابه مخفي؟ يعني إذا كان اسما مقصورا مثلا، أو اسم مضافا إلى ياء المتكلم، أو اسما مبنيا، اسم إشارة مثلا، فالإعراب فيه مخفي ليس ظاهر، مخفي. إذا كان اسم مقصور يعني الإعراب فيه مقدر، إذا مضاف إلى المتكلم إعراب مقدر، وإذا كان اسم مبني مثل اسم الإشارة الإعراب ماذا؟ الإعراب محلي. لذا يقول ولكن شرط، طبعا مو كل الكوفيين ضد الكوفيين، لا، الفراء. ولكن شرط الفراء، ما شرط لصحة رفع، لصحة الرفع قبل مجيء الخبر، قبل مجيء الخبر يعني قبل استكمال الخبر، قبل مجيء الخبر ماذا اشترط؟ اشترط خفاء إعراب الاسم، يعني اسم إنه. دعني الأمثلة يأتي بأمثلة، مثلا نفس الآيات، نقول إن موسى قائم وعام، إن موسى قائم، إن هذا قائم وعام، إن أبي قائم وعمو، الإعراب مخفي. هذا عند الفراء هكذا يشترط، ولكن شرط الفراء لصحة الرفع قبل مجيء الخبر خفاء إعراب الاسم. لماذا؟ لئلا يتنافر اللفظ، يكون تنافر يعني تنافي بينهما، واحد رفع واحد نصب في الظاهر، يعني ولو في الحقيقة هو واحد رفع واحد نصب في الحقيقة، لكن يقول في الظاهر. ولم يشترط الكسائي، الكسائي لم يشترط هذا الشيء، ولم يشترطه الكسائي، يعني يقول جائز من دون ملاحظة هذا الشرط. بلي زيد منصوب وعم مرفوع في الظاهر، لكن أقول احنا لو وضعنا مثلا، لو قلنا الأعراب مخفي مثل موسى، في الواقع يوجد تنافر أم لا؟ واقعا يعني، لكن يقول الظاهر يكفينا. لم يشترط الكسائي، كما أنه ليس بشرط بالاتفاق، يعني خفاء الإعراب ليس بشرط بالاتفاق في سائر، يعني جميع، هنا سائر يعني جميع، جميع في سائر مواضع العطف على اللفظ، يعني قبل الاستكمال، يعني يشترطون في هذا. أخواني فإذا في المسألة كم قول في الواقع؟ لو أردنا أن نجمع الأقوال في المسألة ثلاث أقوال. القول الأول قول أنه لا يجوز العطف مطلقا، لا يجوز العطف مطلقا، يعني سواء خفي الإعراب أو لم يخفى، لا يجوز، لعدم أنهم يشترطون ماذا؟ يشترطون وجود المحرز. قول الثاني الجواز مطلقا هو الكفاية، الجواز مطلقا، خفي الإعراض يعني خفي الرفع أو لم يخفى، خفي نصب الاسم أو لم يخفى، هذه اثنين. والثالث قول الفراء والتفصيل، يشترط ذلك يعني يشترط ماذا؟ مجيء الخبر يعني خفاء الإعراب في الاسم، يشترط خفاء الإعراب في الاسم. فثلاث في الحقيقة ثلاث أقوال في هذه في المسألة. المسألة الثانية قول نعم قول المصريين لا الكسائي هو هذا بعد الكوفيين، هو رئيس الكوفيين، فهو يعني ما يشترط شيء، يجوز العطف من دون الشرط. الفراء اختلف معه، واضح؟ وحجتهما حجة الفراء والكسائي بعد ما هنا المصنف ما لاحظ هذا الشرط خفاء الإعراب، لا أنهم كلاهما ماذا؟ يجوزون العطف ولا يشترطون وجود المحرز، لذا قال حجتهما الكسائي والفراء. يعني دليل هذا مو فقط للفراء واحدة أو الكسائي واحدة، لأن بعد المصنف ما لاحظ هذا أنه شرط الفراء، المهم كلاهما يجوزان العطف قبل استكمال خبرها. وحجتهما قوله تعالى جاء بي بمثالين، آية قرآنية ومثال عرفي، المثال آية القرآنية. حجتهما قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، هذا بعد من شنو يأتي الآية بأكملها؟ قال أقرأ الآية لإخواني. طبعا الآية موجودة في ثلاث سور من القرآن، موجود في سورة البقرة آية 57، سورة البقرة آية 57، والآية هذه إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين بالجار عفوا بالياء، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين بالياء، هذه معطوفة على اللفظ منصوب. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه الآية الأولى آية 57 من سورة البقرة. بعد وين موجودة؟ موجودة في آية نعم في آية اثنين بل آية سورة المائدة آية 73، سورة المائدة 73 والآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، نابغة في محل الشاهد، والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل الصالح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مكان الموضع الثالث سورة الحج مائدة 73 الكود ها يختلف يعني ظهر بعض موجود عندكم 69 ها هنا نقول 73 أربع آيات يعني الفرق أربع حتى ممكن إخواني المراجع المصحف. سورة الحج آية 17 سورة الحج إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين ماذا؟ بالياء، فتكون ما تكون محل شاهد. والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل إلى آخر يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. فإذا الشاهد أين في سورة المائدة 63 والصابئون؟ لاحظ الآية إذا نقرأها هكذا الخبر أين يظهر؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله، زين هذه الآن بناء على هذا تكون محل شاهد ها ما نحن في ماذا؟ أن زيدا قائم، بعدين يقول عمرو، يعني جاء عطف على الاسم بعد استكمال الخبر. هذا متى تكون شاهد؟ إذا قدرنا للاسم خبر، حتى يكون ماذا؟ حتى يكون ماذا؟ العطف بعد استكمال الخبر. لذا وأجيب عن الآية بأمرين، وأجيب بأمرين. لاحظ يقول وقولهم وحجتهم قولهم تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، يقول والصابئون هذا معطوف على الذين، يريد يقول والصابئون معطوف على الذين، الذين اسم إن كن في محل نصب ولكن هذا مرفوع، يقول معطوف على المحل، تكون شاهدا للفراء لأن الفراء اشترط ماذا؟ خفاء الإعراب، وهنا الإعراب الاسم مخفي لأن الذين اسم موصول، اسم موصول قل محل المنصوب، وتكون شاهد الكسائي واضح لأن الكسائي ما يشترط، فتكون حجة للاثنين للكسائي والفراء. بعد وحجتهم قولهم قول وحجتهما قول قول العرب إنك وزيد ذاهبان، إنك وزيد ذاهبان، هذا زيد المعطوف، إلا أن نقول يعني هم يشترطون في المسألتين، يعني مو فقط المسألة الثانية، أنه هذا مسألة الآن جاء أصل البحث لأنه قال وأجازهما، أجاز المسألتين، هو هذا الصحيح، يعني الآن هذه الآية تكون شاهد لهما لأنهما اشترطوا، لم يشترطوا المحرز في المسألتين وأجاز المسألتين، المسألة الأولى والمسألة الثانية، يعني العطف على الاسم قبل استكمال الخبر وبعد استكمال الخبر، قبل مجيء الخبر وبعد مجيء الخبر. الآن هذه الآية الشريفة محل شاهد للمسألة الأولى، ومن على كلية المسألة أنه الآن الصابئون معطوف على اسم إن، على اسم إن طبعا قبل استكمال الخبر، والشاهد أنه معطوف على المحل، المحل إن النص، يعني لو نقول الذين لها محلان أخواني أم لا بناء على من يشترط وجود المحرز، محلان، محل النص ومحل الرفع، لكن عند الكسائي والفراء لا ما لها محل بعد، ولا يشترطون المحل اصلا، طبعا في محل نصب لانه ماذا اسم ان بل ما يشترطون المحل بعد، بل ما يشترطون المحرز على المحل ولا يشترطون المحرز، بل لها محلان، محل رفع ومحل نصب، ولكن ما يشترطون المحرز. يقول الابتداء وين زال الابتداء، وإنزال الابتداء الآن إنك وزيد كذلك، زيد معطوف على محل الكاف لكن مو القريب، المحل البعيد، لأن المحل القريب النصب، المحل القريب النصب، المحل البعيد الرافع، ويجوزون ذلك لأنه ما يشترطنا وجود المحرز. وأجيب أجيب عن الآية بلي بجوابه، نعم بل لا زيد زيد زيد زيد لا شلون مو شاهد، زيد معطوف على محل الكاف، قلنا المسألة كلية لأن أجاز المسألتين، هل ما جاب المثال الثاني. المهم هنا في المثال زيد معطوف على الكاف أم لا، على محل القريب أو البعيد؟ نقول معطوف على المحل البعيد وهو الرفع، نقول محرز يشترطون، هم لا يشترطون المحرز، هو هذا أصل المسألة، خلنا نعرف أول أصل المسألة، وهذا هي أصل المسألة. في الآية الشريفة الصابئون مرفوع أم لا؟ معطوف على الذين، الذين آمنوا، الذين شنو محل القريب النصب، البعيد شنو هو الرفع، يقول معطوف على المحل البعيد وهو الرفع. وأجيب عن الآية بأمرين، الأخوان الأمر الأول نقول خبر خبر إن هو من آمن المتأخر. إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن، هو هذا الخبر، من آمن. والصابئون نجعلها مبتدا وخبرها محذوف بقرينة خبر إن، سيكون من باب عطف الجمل. مرة ثانية أقول شيخنا، إن الذين آمنوا والذين هادوا، هذا الذين الذي مو اسم إنه، إن الخبر خبرهم متأخر جاء بعد العطف، بعد العطف من آمن هو الخبر، خبر الذين. خبر الصابئون ما هو صابئون؟ يقول محذوف بقرينة خبر إن، سيكون من باب عطف الجمل. لذا يقول أحدهما أن خبر إن، أن خبر، طبعا يشكل هو بعدين يشكل على هذا هذا الجواب، أن خبر إن محذوف أي مأجورون أو آمنون، أنا ماذا قلت؟ قلت خبره بالعكس، يعني بالعكس قلت. لا طبعا هذا جواب، هذا أيضا جواب، جواب من باب عطف الجمل، يعني أصل الجواب مو خطأ، لكن هو يقول نقدر، نقدر لإن خبر، نقدر لإن خبر، يعني الذين آمنوا والذين هادوا مأجورون مأمونون إلى آخره، والخبر المتأخر هو خبر لمن؟ خبر الصابئون. أيضا يكون باب عطف الجمل، باب عطف الجملة على جملة، ما ذكرته أولا أيضا يكون باب عطف جملة على جملة، لكن الآن هو كلام المصنف يقول لا مو الذي ذكرنا، يقول خبر إن محذوف بقرينة ماذا؟ خبر الصابئون، والصابئون مبتدا، وما بعد والصابئون مبتدا وما بعده الخبر، صار عطف جملة على جملة. خب هذا له شاهد أو فقط هكذا هو خرس منك تخمين؟ له شاهد في اللغة العربية، يقول له شاهد، شاهد ماذا؟ في الشعر، الشعر العربي، يقول ويشهد له قول الشاعر، قوله خليلي هل طب علاج، خليلي هل طب، خليلي خب على المنادى هذا، هل طب فإني، يعني هل طب موجود، هل طب لنا، يعني فإذا طب هو يكون مبتدا وخبره محذوف، هذا طبعا مو محل الشاهد، الشاهد منا فإني وأنتما وإن لم تبوحا بالهوى دنفاني، هذه وإن لم تبوحا بالهوى جملة معترضة، الواو اعتراضية، جملة معترضة، اعترضت بين الاسم والخبر، جملة معترضة، وقالوا الجملة المعترضة هي التي تقع بين أمرين متلازمين. ها؟ أثر مهم أنه اسم إن، اسم إن مولياء، أو قل أنتما هو المبتدا، داني فاني تكون خبر المبتدا، يعني بين خاص من فضلكم سيدنا، ما توجهتكم بين المبتدا والخبر أو بين الاسم، لا بين، بناء على هذا نقول بين المبتدا والخبر. بلى، يعني أنتما هو المبتدا وجنفان خبر المبتدا وجملة معترضة بين المبتدا والخبر. الياء اسم إن، نعم. ها؟ خب إن الوصلية شرطية في الأصل. إيه إن الوصلية تسمى، ولكن هي شرطية في الأصل، يعني جواب الشرط محذوف. اصطلاحا يسمونها ان وصلية، لا يصدرون انت، انتما ها كيف ان خبر محذوف، خبر محذوف مايد بني، لا لا لا لا لا، هو يقول لحظة رد، يقال واجيب عن الآية بأمرين، اجيب عن الآية، الأمر الأول الخبر ما هو؟ الخبر محذوف، خبر إن محذوف صح، والمتأخر من آمن خبر الصابئون، واضح هذا؟ لا ما نقدر له، ومن آمن موجود في الآية الشريفة، بلي، لكن خبر المبتدا نقدره. وهو عطف جملة على جملة، بلي عطف جملة على جملة. يقول شاهد، ما هو الشاهد؟ شاهد البيت، البيت فإني وأنتما وإن لم تبوح بالهوى دنفاني. لا، دنفاني خبر لأنتما، اسم إن أين محدود بقرينة خبر المبتدا، فيكون عطف جملة على جملة. هذا يكون شاهد للرد، يعني للجواب. موقف قال أجيبه للجواب الأول، شاهد مؤيد. طبعا يضعفه المصنف ويقول ويضعفه أنه حذف من الأول لدلالة الثاني عليه، وإنما الكثير ماذا؟ العكس، الكثير الحذف من الثاني لدلالة وجود الأول، ولكن عكسه، حدث من الأول لدلالة الثاني، فهذا ضعيف. فإذا يكون ماذا؟ ما ذكرته أولا أنا أخواني، يكون من آمن مثلا، من آمن خبر لإن الذين، وخبر الصابرون ماذا؟ محذوف. أو نقول هذا معطوف على الاسم والخبر واحد، والثاني أن الخبر المذكور لإن، الرد الثاني، والثاني أن الخبر المذكور لإن، هذا الذي ذكرنا، هذا الرد الثاني أنا ذكرته أول. الثاني أن الخبر المذكور لإن وخبر الصابئون محذوف، أي كذلك والصابئون كذلك، ويشهد له ثمن فنقرأ الشاهد، ويشهد له قوله فمن، قول الشاعر، فمن يك أمسى بالمدينة رحله، فإني، الشاعر هنا، فإني وقيار بها لغريب. استحفظ إخوان الدقة، دقة في البيت، لغريب يقول خبر إنا، خبر إنا، يعني فإني لغريب. نسأله لماذا لم تجعله خبر لقيار؟ يقول لو جعلناه خبر لقيار ماذا يلزم منه؟ يلزم اللام الابتداء، لابد ان تدخل على الاول، لا تدخل على الثاني على الخبر، وهذا لوجود اللام، يعني اللام تكون قرينه على ان غريب خبر، يعني هكذا ان من حكم شبه بالفعل. الياء اسمها، ياء اسمها، والخبر لغريب، والواو عطف وقيار مبتدا، وخبره ماذا؟ محذوف، يعني كذلك بقرينة ماذا؟ لقد يكون من باب عطف جملة على جملة، إذ لا تدخل اللام في خبر المبتدا حتى يقدم، نحو لقائم زيد، ويضعفه الجملة المعطوفة، تقديم الجملة المعطوفة على بعض الجملة المعطوف عليه، يعني عطفنا على جملة قبل أن يستكمل الخبر، عطفنا جملة على جملة قبل أن يستكمل ماذا؟ الخبر. وهذا ضعيف، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.